الذين هم محسنون بسم الله عليك. الله الله الله الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا عليك. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أيديناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك يوم عليك حسيبا صدق الله العظيم.